متى أكبر؟ حين أقف على كرسي أشعر بأنني كبير كبير. أقلب الصفحة، ولما أرتدي ملابسي وحدي وأربط رباط حذائي وأزرر أزرار قميصي أشعر بأنني كبير. أقلب الصفحة، ولكن عندما أحاول الوصول إلى جرس الباب أو حنفية المغسلة لأغسل يدي أشعر بأنني صغير. أقلب الصفحة، عندما أعيد اللعبة التي استعرتها من صديقي كما وعدته أشعر بأنني كبير. أقلب الصفحة، حين أسبب الفوضى في البيت وتغضب مني أمي أشعر بأنني صغير جدا. أقلب الصفحة، ولكن حينما أستيقظ مبكرا وأساعد أمي في المطبخ أشعر بأنني كبير. أقلب الصفحة، أحيانا فقط عندما أستيقظ في الصباح وأجد فراشي مبللا أشعر بأنني صغير جدا. أقلب الصفحة، حين أجلس على السجادة وأداعب أختي الصغرى وأشاركها ألعابي أشعر بأنني كبير. أقلب الصفحة، وعندما أكون وحدي في الغرفة وأتخيل أشياء مخيفة أشعر بأنني صغير. أقلب الصفحة، وفي يوم العطلة الأسبوعية حين أساعد أبي في غسل سيارته أشعر بأنني كبير. أقلب الصفحة، حين أضع إصبعي في فمي قبل النوم أشعر بأنني صغير جدا. الكل يقول لي يجب أن أكف عن ذلك. أقلب الصفحة، لكن حين يعلمني أبي كيف أستخدم جهاز الحاسوب أشعر بأنني كبير. أقلب الصفحة، كم أحب أن أصبح كبيرا، ولكن لا بأس أن أكون صغيرا أحيانا. النهاية.